مولدك يا حجة الله على العباد على العباد. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. والهدية في دارنا نشرك بأخبارنا والهدية في دارنا نشرك بأخبارنا. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. مسلمين وابد ما ننكسر من جثثنا نصوغ لشدامك جسر. يهون يا مولاي لجلك العسر حاضرين وننتظر منك أمور. بدو كل أعمارنا نشرك بأخبارنا بدو كل أعمارنا نشرك بأخبارنا. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. مولدك يا حجة الله على العباد على العباد. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. والهدية في دارنا نشرك بأخبارنا والهدية في دارنا نشرك بأخبارنا. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. صيحة يعني اسمك على العالم يدور يمتى تعلم سيدي عن الظهور. يا عنبر ظل العدل ما يبقى جور يا عنبر ظل العدل ما يبقى جور. حضر إسرافيل بين شفاف أصول حضر إسرافيل بين شفاف أصول. دارن الأبرارنا مشرك بأخبارنا دارن الأبرارنا مشرك بأخبارنا. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. مولدك يا حجة الله على العباد على العباد. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. والهدية في دارنا نشرك بأخبارنا والهدية في دارنا نشرك بأخبارنا. تهنئة تقدم لك رجال الجهاد رجال الجهاد. احنا خط التضحية واهل الفداء قدم بكل حين لاسمك شهداء. عاهدك من معتقل السجناء عاهدك من معتقل السجناء. جنود كنا بدمنا نبصم على الولا جنود كنا بدمنا نبصم على الولا. ما نقد معذارنا بشرك بأخبارنا ما نقد معذارنا بشرك بأخبارنا بشرك بأخبارنا.